وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. عندنا اليوم دورة تربية البنين والبنات، سنأخذ الآيات فقط. هناك جملة آيات في الدعاء في طلب الولد وفي اختياره. قال زكريا عليه السلام من أول السطر: افتح القوس وثلاث أصفار، فهب لي من لدنك وليا، اجعل وليا بالأحمر، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، رضيا بالأحمر، وليا ورضيا بالأحمر. سورة مريم الآية 5 و 6. اترك فراغا لتفسير وليا ورضيا، اترك فراغا سطرين 3 أسطر. المشاركة منكم في الآيات الليلة فقط، آيات فقط، ولو تبدأون بالدعاء يعني في مواصفات الولد اقرأها. طيب لا بس. وقال تعالى الآية 2، ترقيم تعداد الآيات يعني من أول السطر: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، طيبة بالأحمر، إنك سميع الدعاء، طيبة بالأحمر، إنك سميع الدعاء. آل عمران 38، أيضا أترك فراغا سطرين، يكفي سطرين. انظر: طيبة، واجعله ربي رضيا، وليا يعني مواصفات للولد، ما هو أي ولد. إذا أمكن الآن في آيات في طلب الولد. أغلقوا الجوالات، بارك الله فيكم، أغلقوا الجوالات. أنتم في بيت من بيوت الله وفي حلقة علم. ومن دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون 0، ومن دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون في دعائهم من أول السطر: افتح القوس 3 أصفار، ربنا هب لنا من أزواجنا، وبعد ذلك بالأحمر، وذرياتنا قرة أعين، هذا كله بالأحمر، واجعلنا للمتقين إماما، وذرياتنا قرة أعين بالأحمر. الفرقان 74. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. 3 أصفار، قفر القوس. الأنبياء 89. ربي لا تذرني فردا، معنى أنه يطلب ذرية. هذا الآن فيه الدعاء بطلب الولد، رقم الآية 5. قد كتب أنها هي أول واحدة. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، تب الأحمر، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا بالأحمر. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 3 أصفار، سورة البقرة 128. وبعدين سننظر إن شاء الله هل هذا الدعاء دعا به إبراهيم وإسماعيل يؤمن، أو الاثنان دعوا به. سننظر إن شاء الله في التفسير. هل بقي آيات في طلب الولد. والآن نجمع الآيات اللي فيها طلب الولد. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. من الصالحين بالأحمر. فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم. سورة الصافات الآية 101. حاولوا تجمعوا الآيات التي فيها طلب الولد، طلب الذرية. هذه الآن 6 آيات. هل تذكرون آية 7؟ تفضل. كم رقم الآية؟ فقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالحا بالأحمر، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، صالحا بالأحمر أيضا، جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الأعراف 89 و100 إلى 90 و100. آيات حول طلب الولد وكيف أنهم كانوا يذكرون مواصفات في هذا الولد، يعني ما هو أي ذرية. لا يكون همك الزواج بأي زوجة، وإنما الزوجة الصالحة المؤمنة القانتة المستقيمة المتمسكة. دائما يكون الوصف ضمن دعائك، ولا يكون همك الذرية كيفما كانت، وإنما تذكر المواصفات الطيبة: الصلاح، الدين، الاستقامة. إيش باقي على بالكم؟ 89 و100 إلى 90 و100. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إن شاء الله فيما بعد، لأنه باقي آيات كثيرة في الأولاد. الآن بدأنا بالدعاء وأوصاف في اختيار الأولاد. نعم، اقرأ الآية. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قلنا إن شاء الله سنعود لها. يقول المؤمن، يقول المؤمن من أول السطر افتح القوس: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. اكتب بالأحمر: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورة الأحقاف الآية 15. الآية 9 قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الآن اكتب بالأحمر: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا كله بالأحمر. الآن بالقلم العادي: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. 3 أصفار. سورة آل عمران آية 35 إلى 37. انظروا إلى عناية الصالحين والأنبياء بطلب الذرية الصالحة. ما هي الآية 10؟ انتهينا من 9 آيات. اقرأ لها. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إسماعيل وإسحاق رضي الله عنهم بالأحمر. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن ذريتي بالأحمر. ربنا وتقبل دعاء. يحمد الله الذي من عليه بالأولاد ويشكره، يدعو بطلب الولد ولما جاءوا حمد الله وشكره. سورة إبراهيم الآية 39 والأربعون، هذه 10 آيات. هل تذكرون زيادة؟ سمعتم في هذا اليوم خطبة الجمعة عن الثروة البشرية، الأولاد والعناية بهم والمحافظة عليهم وتعليمهم، وأنهم خير من الثروة الحيوانية والسمكية والمعدنية والأموال والدنيا وما فيها. الولد الواحد الصالح خير لك من الدنيا وما فيها، ولك أنت من الأجور مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء، لأنك أنت السبب بعد الله في وجوده، أنت حي أو ميت لك من الأجور مثل أجوره. فكيف لو كانوا مجموعة مصلين صائمين مؤمنين صالحين صادقين، يحجون ويعتمرون ويصومون ويتصدقون ويستغفرون، أيوة بقي شيء؟ ترى الآيات كثيرة، فقط اليوم حصرنا الموضوع. أيها الآيات كثيرة، هذه ناتي لها إن شاء الله، بس الليلة حصرناهم دعاء وما دعاء لهم وتعويذهم والطلب دعاء تحصينهم وتحديد مواصفات لهم، وإلا كم من آيات سناتي لها إن شاء الله، وكم من أحاديث سناتي لها إن شاء الله. خذوا دفتر خاص بهذه الدورة وأرخوها ابتداء من اليوم الجمعة، إلى جانب دروسنا نأخذ إن شاء الله ما تيسر لنا الوقت في هذه الدورة. إذا ذكرتم شيء من آيات الدعاء لا بس، آية الدعاء للأولاد، آية الطلب يطلب الأولاد، وانظر إلى توفيق الله للأنبياء والصالحين، ربي هب لي من الصالحين، الله أكبر، ربي هب لي من الصالحين، والله أعطاه من الصالحين استجاب له، واجعله ربي رضيا لا يكون ساخط علي متعب وقلق ومزعج، اجعله رضيا يرضى عني وأرضى عنه، الله أكبر، وليا فاجعل لي من لدنك وليا، ما يكون عدو، ولي، وضد الولي العدو، العدو المتعب والمقلق، وأعطاه الله كما طلب إن شاء الله. لا نمشي ماشي فيها إن شاء الله.